يا عائد رزي خير الله معي خير الله جنبك موتي علمك من سمع إنسان وجاء وبه الحزن دناها دون ضوء الشموس المزايا شتم كل البرايا بالشراب يا سجلا وبأسرار النفوس من كل ميت مات لا عن حاضر عبدي حبكم سولي وفرضي وبي ينزع حبوصي القصب المقدم ريد البحر الغطمطم وابني علوي المعظم ولا للجال العبوسي والفتى مولى الدويلة للمكارم والفضيلة وابني جيه القبيلة غود أرض بالدروسي سيد الزقاب ذخري وابن السكران فخري وانقلب عسري في يسري في اخر الميد النزيسي مظهر المحضار سنو من سما محو وفحو وتلا ضرب ونحو في برامج الأنزي والفنا على البضائي والبضاء على الفنائي بالفتر الاعتلائي سيدي ذاك الغروسي Yeah. يوسف أغتاب الكمالي عيد الرسال المعالي وابني حاول جمالي فخرون الجمال الرئيسي وادي من قد حاز سرا من حاز سرا وجهرا تخدي ذيان وجرا إذ حواجه الكوسي سيدي شيخ المفدى وابني من طاب مجدا وابن زادا وجدا العابد ابن الهموسي وابنيه زين العباد قلت بارض الرجالي وبهم اعطى مرادي من كؤوس الخندريسي وابنيه ذو صيد صادق كان أرباب الحقائق ذو المعارف والرقائق كيف نجم جيش موسي ربي يسر لي أموري في ورودي وصدوري وفتاري وظهوري حال صحونا وطوسي كم لدينا طال ونعمة دون حجر الطروس واكف كل أمة كم لك الضال ونعمة دون حفر الطروس المزايا قل يا رب البرايا من كجاب رمز الخبايا أو كجا سواب عيسى Yeah. زهر الكواكب والصحابة للمواهب درتي جنابي.